الوحدة السابعة: الموضوعات الرئيسية في القرآن الكريم. عزيزي المستمع، اعلم أن موضوعات القرآن الكريم تدور حول خمسة محاور رئيسية، هي: أولاً، معرفة الله عز وجل، وتكون من خلال معرفة أسماء الله وصفاته الحسنى وقدرته وملكه، فكثير من الآيات تختتم بذكر اسم أو صفة لله تعالى تتناسب مع مضمون الآية. ثانياً، معرفة سبب وجود الإنسان في الحياة، الذي هو عبادة الله عز وجل. قال الله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ثالثا، معرفة نعم الله وفضله على الإنسان، فالقرآن يذكر بآلاء الله على الإنسان في جسده وعقله وروحه. رابعا، معرفة مصير الإنسان، فحياة كل إنسان تنتهي بالموت، ثم يكون البعث، ثم الحساب، ثم الجنة أو النار. خامسا، إصلاح حياة البشر عن طريق الاقتداء بالأنبياء والرسل وتطبيق شريعة الله التي تهدف إلى حفظ الضروريات الخمس: الدين والعرض والنفس والمال والعقل.